تفسير الآية 26 من سورة صاد، يقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أي ومن علامات أن له عندنا زلفى أننا جعلناه بفضلنا وكرمنا خليفة، أي يخلفنا ويكون نائبا عنا في الأرض ليتولى حكم الناس بالحق، أي لكي يحسن إدارة كل شؤون حياتهم بالعدل وبكل أخلاق الإسلام التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام الصلاح والكمال والسعادة في دنياهم وأخراهم. وحذرناه من اتباع الهوى وهو الشر والفساد والضرر، وإلا ضل أي ضاع وانحرف وتاه عن سبيل الله أي طريقه المستقيم المسعد في الدارين، لأن هؤلاء الذين يضلون سيكون لهم حتما عذاب شديد يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم في دنياهم، حيث سيكون لهم درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم لهم حتما ما هو أشد وأعظم وأتم وأخلد، وكل ذلك سببه قوله تعالى: بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب نسيانهم للآخرة أي تركهم الاستعداد لها وللحساب وللعقاب وللجنة وللنار، لذلك ارتكبوا ما ارتكبوه. وسبب هذا النسيان أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي الآية الكريمة توجيه للناس ليكونوا جميعا نعم الخلفاء في الأرض ليسعدوا فيها تمام السعادة، ثم في آخرتهم بما هو أتم وأعظم وأخلد.